له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم.